دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن سأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم